هذا يفهم أن هذا أعلى درجات الإسلام لو أخذناه دون أن نفسره بالنصوص الأخرى أو بقواعد تفسير النصوص، والتي جهلها كثير من الناس اليوم الذين صاروا يخطئون العلماء ويخطئون الأئمة ويخطئون السلف، هم الذين جهلوا مثل هذه القواعد. كثيرا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره نجد أن له قواعد. فمثلا في هذا الحديث نعلم أن خير الإسلام أركانه الكبرى، أليس كذلك؟ أعلى درجات الإسلام أركانه الخمسة، فهل إطعام الطعام من أركان الخمسة؟ إذن ما معنى أن يكون خير الإسلام، كأنه يقول أفضل الإسلام أن تطعم الطعام؟ من هنا نتنبه إلى قاعدة في تفسير النصوص، وهو أنه أحيانا يأتي اللفظ ولا يراد به العموم. فمثلا الأفضلية هنا إما حسب حال السائل، كأن السائل ممن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه شحيح أو يخشى أن يقصر في الطعام، فأراد أن يوجهه إلى أن يكون هذا خير، لكن ليس الخيرية المطلقة. لماذا قلنا ليس الخيرية المطلقة؟ لأن الخيرية المطلقة وردت في نصوص أخرى وهي أركان الإسلام، وهذا أمر قاطع، ليس أفضل من شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وإقامة الصلاة. فإذا يرد النصوص الأخرى، هذا الأمر. الأمر الآخر أحيانا يكون مثل هذا اللفظ بحسب يعني حال الأمة، فمثلا قد يكون في وقت الحديث الناس في مسغبة، فيكون أفضل القربات إطعام الطعام، فهذا من الحكمة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال مثلا، تكون من الحكمة أن يجيب فيما يدفع الأمة إلى دفع المسغبة عن الناس وإطعام الفقراء. وأحيانا يكون يقصد به بعد الفرائض بدلالة خارجية، لا يلزم أن تكون الدلالة في الحديث نفسه، لأن الإسلام يؤخذ مجموعه كله، فإذا وردنا نص موهم مثل هذا نرده للنصوص الأخرى، نفسره بالنصوص الأخرى، فالنصوص الأخرى دلت على أن الإسلام أركانه أفضل من بقية أعماله، منها إطعام الطعام، فدل هذا على أنه بعد الفرائض ربما يكون المقصود به بعد الفرائض أن تطعم الطعام وتقرأ السلام، أو أن يقصد به أنه أعم المنافع العامة في أعمال الإسلام هذه الأنواع المنافع العامة، يعني الصلاة مثلا خاصة غالبا، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله طبيعي، الزكاة في الغالب أنها تخص فئة معينة، الحج لك، الصيام لك، لكن الأعمال أعمال الإسلام العامة التي أنفع عموما خير، يعني في نفعها لعموم الناس، هو إفشاء السلام وإطعام الطعام. أقول هذه وجوه من وجوه التفسير، ليست على سبيل الجزم، إنما أردت أضرب بها مثلا على أنه مثل هذه النصوص لا بد أن يؤخذ الاستدلال بها على الطرق الشرعية والقواعد الشرعية، بأن نردها إلى القواعد العامة، نردها إلى النصوص الحاكمة، ونردها إلى أيضا النصوص المفسرة لها، نردها إلى أسبابها، قد يكون الحديث له سبب أحيانا، وهكذا. نعم. وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وخرج ابن مردويه. نعم، هذا قبل أن نخرج منه، في الحقيقة فيه فائدة عظيمة. طبعا الحديث المعلق لم يبت في مدى صحته، لكنه اعترض على إطلاق الصحة له في المستدرك، لكن مع ذلك له الحديث له يعني ما يشهد لمعناه من أحاديث أخرى. فقوله: فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، فالإسلام يعني ينقص ويزيد بحسب العمل بأعمال الإسلام في الجملة، لكن ومن يتركهن، يعني مجموع خصال الإسلام، مجموع يعني أعمال الإسلام، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. هذا له شواهد تدل على مثل هذا النص، لو قدر النص حديث ما يصح، والحقيقة ما اتسع لي الوقت لأبحث عن مدى صحة الحديث، وإن كان يترجح صحته، لكن أقول أنه دليل على أن الإعراض عن الإسلام بالكلية يخرج المسلم أو يخرج الفاعل من الإسلام، وفيه رد على المرجعة ومن وافقهم من المنتسبين للسنة، خاصة في ما يثار في الآونة الحديثة من بعض طلاب العلم الذين أثاروا هذه القضية وقالوا إن الإعراض الكلي مع بقاء الإعراض العملي مع بقاء أصل الإيمان في القلب والإقرار واليقين ونحو ذلك لا يخرج المسلم من الإسلام. أقول العكس هو الصحيح، لأنه وردت نصوص كثيرة تخرج المسلم بما هو أدنى من ذلك من الإسلام، كترك الصلاة الكلية أو ترك أركان الإسلام الأعمال الظاهرة بالكلية أو ترك الإسلام جملة وهو الإعراض الكلي، فيها دلة كثيرة على أنه يخرج من الإسلام وأن مجرد الدعوة لا تكفيه، بل ذكر بعضه العلم، وهذا في الحقيقة إذا أملتموه تجدون له وجه من الصح، أنه لا يتصور أن إنسان مسلم يترك الإسلام بالكلية، ما يعمل أي شيء من الإسلام، هل يتصور هذا؟ لا يتصور الحقيقة. فعلى هذا يعني ينبغي أن نعرف أن الذين قالوا بأنه يمكن أن يبقى مسمى الإسلام أو الإيمان الذي تكون به النجاة لمن أعرض عن الدين بالكلية أنهم في ذلك أخطأوا خطأ عظيم، وقال به بعض المنتسبين للعلم وللسنة في العصر الحاضر، وهم من تعرفون. ومن هنا أحب أن ننبه إلى خطأ أيضا وقع فيه بعض طلاب العلم، هؤلاء الذين قالوا هذا القول ينتسبون للشيخ الإمام رحمه الله الألباني، وهو إمام من أئمة السنة، له فضله وقدره، وينبغي لأهل السنة والجماعة ألا يقدحوا في يعني علمه ولا في أمانته ولا في تدينه وعقيدته. أما أن يكون منه كغيره من العلماء شيء من الزلات، فهذه لا تستوجب أن يعني يخرج من السنة أو يقدح فيه أو يقلل من شأنه وعلمه. ولو لم يكن من نفعه للسنة إلا أن كان جبهة يعني قاوم كثير من البدع والأهواء في الشام ونصر الله به السنة في الشام، فهو يمثل أهل السنة والجماعة في العصر الحديث بكل معاني الكلمة، ونفع الله بعلمه وجهده ودعوته في بلد الشام وما حوله وبالعالم كله. فمن يعني من أقول من الخطأ والإثم أن نستهدف مثل هذا الرجل. أنا أتكلم في هذا لأنه بعض الناس مع الأسف يجرؤ عليه، إما لأنه خالف بعض أصول السنة في هذه المسائل، في مسائل الإيمان، مع أنه ما خالف الأصول، هو حقيقة فخالف في التطبيقات، وكذلك تلاميذه أو بعض تلاميذه الذين أثاروا هذه القضية ونسبوا الإرجاء، نعم هم أخطأوا ووافقوا المرجعة، لكن أقول بعد تأمل أني وجدت أنهم لا يخالفون أهل السنة والجماعة في القواعد، إنما خالفوا في التطبيقات. وإن كان بعض الناس يلزمهم بأنهم ما داموا خالفوا في التطبيقات انتقضت قواعدهم، فهذا الإلزام قد يلزم وقد لا يلزم، ولازم المذهب ليس بلازم. فأنا عرفت وتأكدت من خلال كتاباتهم والشهود عليهم ومن خلال ما أقروا به على أنفسهم قديما وحديثا أنهم يقولون بالأصول التي يقول بها السنة والجماعة من معنى حقيقة الإيمان وتعريف الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه يجوز الاستثناء في الإيمان. هذه هي قواعد مسائل الإيمان، قواعد مسائل الإيمان هي هذه، ويقرون بها ولا يزالون، لكن عند التطبيق فعلا نقضوا بعضها، فهذا زلة وخطأ لا يقرون عليه، لكن لا يجار عليهم أيضا ويظلمون ويخرجون من السنة كما فعل بعض المتعجلين، فهم لا يزالون بحمد الله من المعدودين من أهل السنة والجماعة ومن خيار الداعين للسنة والمنافعين عنها، ولهم من الجهود ما يجب أن يذكر ويشكر، هم وشيخهم الشيخ الألباني رحمه الله، ونعتبره من شيوخنا وإمتنا في هذا العصر، وندين الله بذلك في الجملة. هذا في الجملة. أما ما وقع من زلات فهذا أمر يقع فيه كثير من أهل العلم قديما وحديثا، وأنا تحدثت عن هذا بهذه المناسبة، وهي مسألة أن الإعراض الكلي يخرج من الإسلام والإيمان، وأن الذين خالفوا في ذلك فعلا خالفوا أهل السنة والجماعة. فإن كان ممن الذي خالف يعد من أهل السنة والجماعة فهذه زلة يجب أن ينصح في تركها ولا يتابع عليها، وإن لم يكن من أهل السنة والجماعة فهو من المرجعة، يوافق المرجعة في أصولهم. نعم. خرج ابن مردوي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للإسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق، فرأسها وجماعها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتمام الوضوء، والحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وطاعة ولاة الأمر، وتسليمكم على أنفسكم، وتسليمكم على أهليكم إذا دخلتم بيوتكم، وتسليمكم على بني آدم إذا لقيتموهم. وفي إسناده ضعف ولعله موقوف. وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، وحج البيت سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا والموقوف أصح. ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره. والموقوف على حذيفة أصح، قاله الدارقطني وغيره. وقوله الإسلام سهم يعني الشهادتين، لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما. وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام. نعم. لماذا هنا فسر قوله الإسلام سهم يعني الشهادتين؟ لأنه عد بعد ذلك أعمال الإسلام الأخرى، فدلل بذلك على أن المقصود به الشهادتين لأنها رأس الإسلام. في حينما ذكر الصلاة قال الإسلام سهم، والصلاة سهم، ثم ذكر بقية أركان الإسلام وأعمال الإسلام، فإن السياق دل على أن المقصود بالإسلام هنا رأس الإسلام وهما الشهادتين. نعم. وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكذلك يعني نصوص كثيرة دلت على أن الترك، ترك المحرمات داخل في الإسلام، لأن الإسلام مجموع الأعمال الواجبات، فعل الواجبات وترك المنهيات. نعم. وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ويدل على ذلك أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. زاد الترمذي: والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه، ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعرض ما يوجد من أسئلة. يقول أنك ذكرت أن بعض طلاب العلم يتعجل ويطلق على طلبة الشيخ الألباني أنهم مرجئة أو يخرجهم من السنة وأن هذا خطأ، فلذلك فإن بعض هؤلاء يرمون من خلفهم بأنهم أهل تكفير. عليه حال، هذا كله من العدوان، يعني كله من العدوان والبغي. إطلاق أهل السنة على بعضهم بأنهم مرجئة وإطلاق بعضهم الآخر على أنهم مكفرة في أمور اجتهادية، هذا كله من البغي والعدوان أو من الجهل والتأول. فالأمور فيها خلط، قد يكون فعلا بعض الذين يسلكون هذه المسالك من يبالغ إلى أن يوافق المرجع أو يقول بالأرجع، وقد يكون منهم من يبالغ إلى أن يقول بالتكفير. فلا نستطيع أن يعني نحكم حكما قاطعا على أن من رمى هؤلاء بأن مكفرة أن يكون مخطئ، قد يكون بعضهم مكفر، ولا أن من رمى أولئك على أنهم مرجئة أن نكون مخطئ على كل جهة من كل وجه، قد يكون في بعضهم من يميل للإرجاء. لكن أتكلم في مجملات الأمور على الأشخاص المشاهير، في مجملات الأمور في الأشخاص المشاهير من طلاب العلم. فطلاب العلم من أهل السنة والجماعة الآن، حتى وإن قال بعضهم في بعض فكلهم عندنا أهل السنة، ومن أخطأ عندهم منهم فهو متأول، ولا يخرج عندنا من السنة وإن أخرجه الطرف الآخر. فهذا كما قلت مما يحصل بين المؤمنين، وبعضهم قد يبغي على بعض أو يجهل. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع، كقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من تفاصيل ما أخبروا به من صفات الله تعالى وصفات اليوم الآخر كالميزان والصراط والجنة والنار. وقد أدخل في الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر، وزعم أن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل. وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. نعم، قبل أن ندخل في تفصيل الإيمان بالقدر، فهمنا من هذا الكلام أن الإيمان إذا جاء مع الإسلام، فإن الإيمان يعني إذا جاء تفسيره مع الإسلام كما في حديث جبريل، يعني جاء في مكان في قول واحد فسر الإسلام بشيء وفسر الإيمان بشيء. فالإيمان فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بالاعتقادات الباطنة، ما نسميه العقيدة، ولا يعني ذلك حصر الإيمان على ذلك أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن هذا عندما نريد أن نفسر الدين كله، ولذلك جاء في آخر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم اعتقادا وعملا. فإذا إذا جاء الإسلام ذكر الإيمان مع ذكر الإسلام في موطن واحد في سياق واحد، فإن الإيمان يخص الاعتقادات والإسلام يخص الأعمال. إذا انفرد كل منهما عن الآخر لابد أن الإيمان يستلزم الإسلام بالضرورة. وكذلك الإيمان غالبا يتضمن الإسلام غالبا يتضمن الإيمان إلا في حالة غيبية وهي النفاق، ولذلك هذا أمر لا يتعلق به حكم. كون الإسلام لا يلزم في عمل الفرد أن يتضمن الإيمان هذا أمر غير معلوم لدينا، يعني في حالة النفاق الخالص. المنافق الخالص الذي يعمل بالإسلام وليس بمؤمن هذا لا نستطيع أن نطلع على قلبه. فيبقى لنا الحكم العام إنه الإيمان يستلزم الإسلام ويتضمنه من وجه، والإسلام يستلزم الإيمان ويتضمنه من وجه أيضا، فكل منهما فيه صفة الاستلزام والتضمن إذا أطلق أفرد لوحده أو لوحده. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين. طبعا الدرجتان هما يعني ما يسمى مراتب القدر، العلم والكتابة. نعم. نعم. الإحسان يدخل في الإيمان والإسلام لكن هو أخص مع الإيمان، لأن الإحسان هو الإتقان، فهو وصف يشمل يدخل في الإسلام والإيمان، فهو يتعلق بحقيقة التدين، يعني الدين لا يصح إلا بإحسان. لكن الإحسان نوعان، الإحسان بمعنى يعني العمل بمقتضى الشرع فهذا لا يصح الدين إلا به، والإحسان بمعنى الإتقان فهذا ربما يصح الدين بدونه من حيث الإجزاء. مثال ذلك الصلاة، الصلاة يعني ممكن نطبقها على نوع من أنواع الإحسان، فالإحسان الذي هو بمعنى التزام الشرع لا تصح الصلاة إلا به، والإحسان بمعنى الإتقان الذي هو الخشوع والتأمل ونحو ذلك هذا لا يؤجر المصلي إلا به لكن يسقط عنه الفرض. وعلى هذا فإن الإحسان يدخل في الحقيقة في الإيمان وفي الإسلام لكنه أقرب إلى الإيمان، لأن أكثر معاني الإحسان تتعلق بالأمور القلبية التي هي في الإيمان. الله أعلم. أقول إن الإيمان بالقدر قال هنا على درجتين، يقصد بالدرجتين الدرجة الأولى العلم والكتابة، لأنه سيذكر ذلك إجمالا دون تفصيل. الدرجة الأولى سيذكرها هي العلم والكتابة، والدرجة الثانية هي المشيئة والخلق. فدمج مراتب القدر الأربع في درجتين، فجعل المرتبتين الأوليين درجة والمرتبتين الأخريين درجة. نعم. والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير، من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن أهل النار، وعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وعمر بن عبيد وغيره. وقد قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا فقد كفروا، يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه، وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. نعم، تكفير المتأخرين وليس الأوائل، أما الذين أنكروا العلم فلا شك في كفرهم، لأنه هذا إنكار للمعلوم من الدين بالضرورة، وإنكار لوصف كمال لله عز وجل لا ينفك عنه العاقل فضلا عن المتدين. أما الخلاف فهو في من أنكر ما دون المرتبتين الأوليين، من أنكر ما دون العلم والكتابة يتأول أيضا، أما إذا كان غير متأول فإنه يلزمه الكفر، لكن التأول وارد خاصة عند القدرية الثانية قدرية المعتزلة، فإنهم يعني لا ينكرون إنكارا صريحا، عندهم تأول، وهذا التأول رغم أنه يلزمهم بإلزامات باطلة إلا أنه لا يوقعهم في الكفر الصريح. نعم. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام، فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. نعم، يعني المقصود بالإجماع هنا أن الإيمان قول وعمل ونية، الإيمان يشمل الاعتقادات والأعمال، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، هذا في الحقيقة اتفاق عند السلف، بل هو إجماع. قد يقول قائل هناك من أئمة المنسوبين عن السلف من قال بغير ذلك كأبي حنيفة وشيخه وبعض كبار الأحناف العلماء منهم، نقول نعم هذا قول لا اعتبار له. لماذا؟ لأمور: أولا أنه خالف الإجماع، وخالف الإجماع لا ينقض الإجماع، لا سيما إذا كان القول بدعة وهي من العالم زلة، والأمر الثاني أنها زلة من هؤلاء العلماء، فالزلة بمثابة القول الشاذ، والقول الشاذ لا اعتبار له في خلق الإجماع. الأمر الثالث أن هذه القضية مشهورة من القضايا الغامضة، يعني ما معنى مشهورة؟ يعني بمعنى أن أدلتها قوية والقول فيها ظاهر ومعناها مفهوم حتى عند عامة المسلمين، فليست من القضايا القطعية الغامضة مثل مسألة الرؤية، فيها غموض على عامة المسلمين، فيها غموض على غير المتخصصين، ومع ذلك هي قطعية. لكن نقول لو أن الإنسان جهل الحكم فيها ما نؤاخذه حتى يعلم. أما مسألة أن الأعمال من الإيمان، هذه يعرفها العامي الذي لا يتفقه في الدين يعرفها، لأنه يعرف مطلوب منه أنه من أن يعمل هذه الأعمال وأنها من الإيمان وأنه يعملها بمقتضى الإيمان، فهي من الأمور الشهيرة الواضحة البينة التي من قال بخلافها فقد شذ أو زل، والشذوذ والزلة لا تنقض الإجماع. بهذا عند هذا المقطع نقف، لأنه بل إن شاء الله سنبدأ من بداية المقطع، فإن قيل فقد فرق النبي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أي المقطع مترابط مع ما بعده، فيكون هو موقفنا للدرس القادم إن شاء الله. قد وصلنا إلى صفحة 104. سيدخل الشيخ الآن في الجامع الحكم في مسألة الإسلام والإيمان، وقبل أن نقرأ الشرح أحب أن أشير إلى خلاصة الموضوع من أجل أن نفهم سياق كلام الشيخ، وهي أن الموضوع الفرق بين الإسلام والإيمان هو الأصل وهو الراجح، يعني بمعنى أن التفريق بين الإسلام والإيمان هذا هو الذي تقتضيه النصوص، وهو قول جمهور السلف وهو الراجح، وهو مقتضى تفسير النصوص بعضها ببعض. وهناك طائفة من السلف قلة ما فرقوا بين الإسلام والإيمان، ولهم أدلة مجملة، لهم أدلة مجملة في الحقيقة، أما الأدلة المفصلة فهي تفرق بين الإسلام والإيمان من وجه وتجمع بينهما من وجه. ولذلك لا بد من إشارة إلى الأمور التالية: أولا أن الإسلام إذا انفرد لا بد أن يدخل فيه الإيمان، والإيمان إذا انفرد لا بد أن يدخل فيه الإسلام، لكن إذا اجتمع الوصفان قيل الإسلام والإيمان إذا اقترن أحدهما بالآخر في السياق فإن لكل واحد منهما دلالة على الدين، إذا اقترن اجتمع فيهما الدين ودل كل واحد منهما على معنى، إذا اقترن الوصفان الإسلام والإيمان فإن الإسلام ينصرف إلى الأعمال الظاهرة والإيمان ينصرف إلى الأعمال الباطنة، الأعمال القلبية، التصديق وأعمال القلب. هذا أمر. الأمر الآخر أنه لا بد أن نفرق بين المدلول اللغوي وبين المدلول الشرعي، هذا أمر ضروري. المدلول اللغوي للإسلام والمدلول اللغوي للإيمان مدلول قد يزيد وقد ينقص عن الحد الشرعي، أما المدلول الشرعي للإيمان والمدلول الشرعي للإسلام فلا بد من ضبطه بالنصوص. ولذلك أخطأ الذين حصروا الإيمان بالتصديق على أنه بزعمهم هو المعنى اللغوي للإيمان، فإننا نقول لهم لا، إن المعنى أو المفهوم الشرعي للإيمان خصص بمعاني غير المعنى اللغوي، فجاء الإيمان دال على الدين كله الذي يشمل الاعتقاد والقول والعمل، وكذلك الإسلام. الإسلام قد يكون له مدلولات لغوية أخرى غير المفهوم الشرعي، فالإسلام إذا أطلق بالمفهوم الشرعي فلا بد أن يعني الدين، يعني الدين بما فيه الإيمان. ولذلك لا يصلح أحد الوصفين بدون الآخر، فإنه إذا انتفى الإسلام في شخص انتفى عنه الإيمان، وإذا انتفى الإيمان في شخص انتفى عنه الإسلام، هذا هو الأصل. ومع ذلك عند التفصيل قد نقول أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن المنافق يخرج، لكن هذا أمر قلبي غيبي نقرره علما ولا نعلمه في عالم الشهادة. هذا الأمر يجب أن يفهم عندما نقول كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم، طبعا هذا ضروري، المؤمن الإيمان الشرعي لابد أن يكون مسلم ولا ما صح أن يكون مؤمن، لكن ليس كل مسلم مؤمن أيضا، هذا فيما يتعلق بمصيره وحاله الغيبية. نقول يحتمل أن يكون غير مؤمن إذا كان منافقا خالصا، لكن لا نستطيع أن نصف معينا بأنه مسلم غير مؤمن وإلا ارتد. فعلى هذا يبقى وصف المنافقين الخلص وصفهم بالإسلام وحتى وصفهم بالإيمان، لأنهم ما داموا ما عملوا بكل نواقض الإيمان فلا نستطيع أن نقول بأنه ليسوا مؤمنين. فعلى هذا أقول ما يقوله أهل العلم وهو حق، إنه ليس كل مسلم مؤمن، هذا صحيح، لكن في حكم الله وحكم الله غيبي، يعني بمعنى قد يموت وهو عند الله عز وجل غير مؤمن لأنه منافق، والمنافق الخالص لا يعلمه حاله إلا الله عز وجل. نعم نعم. طبعا الإحسان نعم لا يمكن أن يكون إلا من مسلم مؤمن، لا يمكن أبدا أن يكون، نعم ثمر لهما جميعا، صحيح صحيح، لا يمكن أن يكون الإحسان إلا ممن جمع بين الإسلام والإيمان. ولذلك المنافق غير محسن وإن وصف بوصف الإسلام العام. نعم شيخ، هل يصح ما ذكر عن بعض العلم أن مرتكب الكبيرة كالزاني والسارق أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام؟ يعني بعضهم قال لها لحظة الفعل، لحظة ارتكاب الكبيرة، بعضهم يقول أن الإيمان يزول ويرجع، هذا سيأتي. نعم قال بعض العلم، لكن أنه يصح لا، يبقى عنده أصل الإيمان لكن ينتفي عنده، تنتفي عنده ثمرة في الإيمان ولوازم الإيمان، يعني بمعنى لا، تلك اللحظة التي يقوم فيها بالكبيرة التي نوه عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا الإيمان المطلوب شرعا. نعم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. نعم هنا هو هنا إثارة السؤال لا على سبيل تضعيف القول، هو يريد أن يقوي يقرر القول الحق، أن هذا هو القول الحق. فقوله فإن قيل يبدو لي ما قصد به تضعيف القول، إنما قصد به تقريره كما سيأتي، أن الحديث فرق بين الإسلام والإيمان وأن هذا هو الصحيح وهو الوجه الذي اتفق عليه جمهور السلف إلا قلة كما سيأتي. نعم والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. طبعا هذا الكلام لا علاقة له بين التفريق بين الإسلام والإيمان أو الجمع بينهما، يعني كون السلف اتفقوا على أن الأعمال قول وعمل، على أن الإيمان قول وعمل ونية، هذا لا دخل له في التفريق. يعني السلف جمهورهم الذين قالوا بالتفريق بين الإسلام والإيمان، والقلة الذين قالوا بعدم التفريق، كلهم أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل ونية، لأن ظاهر الكلام كأنه يشعر بأن هناك من يخالف في هذا الأصل، وليس الأمر كذلك. كما أن كلام الشيخ قد يشعر بأن الذين لا يفرقون لا يقولون بهذا القول، والصحيح أنهم يقولون به حتى وإن سواء فرقوا أو لم يفرقوا بين الإسلام والإيمان. نعم. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وقال الثوري: هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. طبعا هذا القول ما عرف إلا في آخر القرن الأول، ولا اشتهر إلا في بداية القرن الثاني. نعم. أقصد إخراج الأعمال من الإيمان، ما عرف هذا إلا في عهد تابع التابعين أو الذين بعدهم أيضا. نعم. وقال الأوزاعي: كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ذكره البخاري في صحيحه. قيل: الأمر على ما ذكره الآن رجع الشيخ إلى الجواب على القول، على السؤال الإشكال الثاني، قوله: فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: قيل: الأمر على ما ذكره، أي التفريق بين الاصطلاحين بين الإسلام والإيمان، من وجوه لا من كل وجه كما سيأتي. والآن سيتحدث الشيخ عن مسألة شهيرة، وهي مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، سيتحدث عنها تفصيلا بالأدلة. نعم. قيل: الأمر على ما ذكره وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى. نعم. هنا يعني الشيخ كأنه يعني أراد يأتي براد بمراد في العبارة: الأمر على ما ذكره، فإن قيل دل دخول الأعمال، فإن قيل دل على دخول الأعمال في الإيمان، أي دخول الإسلام في الإيمان، على تقرير الشيخ السلام يجوز أن نقول نضع بدل الأعمال الإسلام، إذا كان يعني عند اجتماع الكلمتين يعتبر الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وإن كان يشمل الأعمال القلبية أيضا، فإن هذه النصوص التي ستأتي والتي سبقت دلت على دخول الأعمال، أي دخول الإسلام في مفهوم الإيمان. نعم. وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم بأربع: الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. لحظة، هذا الدليل أحيانا يستدل به الذين لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، ويقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، لكن في الحقيقة أنه دليل للجمهور. ووجه ذلك دليل لجمهور السلف الذين يرون الفرق بين الإسلام والإيمان، ووجه ذلك أنه لما جاء السؤال عن الإيمان مستقلا، يعني ليس معه مسمى الإسلام، فسر بالإسلام، مما يدل على أن الإيمان إذا انفرد، كلمة الإيمان إذا انفردت دلت على الإسلام كما تدل على المعنى الآخر وهو الأعمال القلبية. فهنا فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، لأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. فإذا أما في حديث جبريل، فإن سياق حديث جبريل جاء سؤال عن الإسلام وعن الإيمان في مجلس واحد في مقام واحد، ف

وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان، هل هما واحد أو هما مختلفان؟ طبعا الراجح أنهما مختلفان، والقول بأنهما واحد أيضا قول قليل وضعيف، ثم أنه أيضا لا بد أن يلتزم لوازم من قالوا، يعني من قال من السلف بأن الإسلام والإيمان واحد، هؤلاء التزموا لوازم التفريق، لوازم التفريق، لكنهم أخذوا بالمعنى الأغلب للإصطلاح الشرعي. فالمعنى الأغلب للإصطلاح الشرعي أن أحدهما يتضمن الآخر، لكن عند التفصيل لا بد من التفريق. هذا شيء. الشيء الآخر، هذا الحديث وغيره، حديث عمرو بن عبسة وما سبقه، يذكرنا بقاعدة سبقت الإشارة إليها وهي مهمة، لا سيما في هذا الوقت الذي كثر فيه الخلط والخبط في مسألة الاستدلال بالنصوص عند كثير من مدعي العلم، لا سيما لما ترك كثير من المتعلمين مناهج وطرائق العلماء الراسخين في الاستدلال، ومناهج العلماء وطرائقهم في الاستنباط من النصوص. هذا الأصل الذي أحببت الإشارة إليه هو أنه عند الاستدلال في أي نص من النصوص لا بد من استصحاب النصوص الأخرى الدالة على هذا الأمر جملة أو تفصيلا. فمثلا في هذا الحديث فسر الإسلام ببعض معانيه، بل ببعض أعماله، بل بأمور يسميها الناس جزئية، مع الأسف يسمونها جزئيات. يعني هنا فسر الإسلام بكف الأذى وتسليم القلب، وفسر الإيمان بأن يعني بعد الإيمان بالله ملائكته وكتب رسله، فسر أفضل الإيمان بأنه الهجرة إلى آخره. هذه المعاني تأتي عند إرادها كما قلت سابقا بحسب الأحوال، أحيانا بحسب السائل، وأحيانا بحسب المعنى المراد، لأن المعنى المراد أحيانا يكون التنويه عنه عند البيان يجعل أن يعني المتكلم فيه، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ينوه عن هذا الأمر ليعني إجلاله وتعظيم شأنه في شيء من الأعمال. أيضا أحيانا يكون السؤال على جزء من الأصل، ولا يمنع ذلك لغة ولا شرعا، يكون الجواب على جزء من الأصل، لا مانع من أن يكون الجواب على جزئية من الأصل المطلوب، لأن ذلك راجع إلى القصد من الجواب، وإلى أيضا السامع والمتكلم ومصلحة الناس أو مدارك المتكلم معه. ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأله أحد الصحابة أو غيرهم أو بعض الأعراب أو حتى من أي سائل يسأل عن أمر فيجيبه بجواب أحيانا مجمل، كقوله لمن يعني طلب منه أن يعلمه ويصيه، قال قل آمنت بالله ثم استقم، كلمة أجابه بكلمتين. وآخر لما سأل عن الإسلام والإيمان أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مفصل، حتى أنه في بعض الأحاديث ذكر الأواني التي تجتنب، جاء الجواب بحسب حال السائل ومدارك السامعين. فأقول أوعد أقول ينبغي أن يفهم ذلك طالب العلم، وهو أن النصوص الشرعية أحيانا تأتي على أحوال، وأحيانا تأتي على يعني مراعاة أشخاص، وأحيانا مراعاة حال الأمة في وقت السؤال، وأحيانا مراعاة حال الأمة إلى قيام الساعة، وأحيانا يأتي الجواب مجمل، وأحيانا يأتي مفصل، وأحيانا يكون الجواب على جزء من المطلوب. فلا بد إذن عند الاستدلال بالنصوص من مراعاة منهج الاستدلال بأن النصوص يفسر بعضها ببعض، ويبين بعضها بعضا، ويفصل بعضها بعضا، ومعروف هذا في قواعد الاستدلال عند العلماء. نعم. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان،

نعم ماشي ماشي. ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. طبعا في مثل هذه الآية هناك يعني أقوال كثيرة في تفسيرها، ما الذي نفاه الله عز وجل وما الذي أثبته. طبعا الآية ظاهرة في أن الله عز وجل نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، مع أنهم حديث عهد ولم يعملوا بجميع شرائع الدين، إنما سلموا، يعني بمعنى خضعوا الإسلام وأعلنوا أنهم مسلمين. وهذه الآية في الحقيقة الخلاف عليها لا بد أن يعتبر فيه أمور. الأمر الأول أن هذا الحكم هو حكم الله عز وجل علام الغيوب، يعني في مثل هؤلاء لا نستطيع أن نقول هذا الكلام. لماذا؟ لأننا هل ندري عن الخلق بأنهم غير مؤمنين؟ الله وحده هو الذي يدري عمن ادعى الإسلام هل هو مؤمن أو غير مؤمن، أما نحن لا ندري. ولذلك من هذا الوجه لا يصح الاستدلال بالآية على عكس ظاهرها. لماذا؟ لأن كما قلت حينما نقول أنه يمكن أن نصف أحد من الناس بأنه مسلم وليس مؤمن، فهذا يعني بأن حكم عليه بالنفاق الخاص، وهذا أمر لا يعني نستطيع أن نحكم به. وإذا استدل مستدل بهذه الآية على مثل هذا القول نقول له استدلالك غلط. لماذا؟ لأن هذا حكم الله علام الغيوب، وإن كنا نتلوه في القرآن إنما الخبر من الله، لكن نحن لا نستطيع أن نحكم في مثل هذه الحال على من مثلا أسلم ادعى الإسلام سواء من شعوب أو أفراد، نقول والله أنتم لا تزالون مسلمين جدد ولا نستطيع أن نحكم لكم بالإيمان، ما نقول لهم هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا أمر غيبي. فهذا الوجه من الآية لا نستطيع أن نستدل به على أحوال الأحوال الخلق بعد الآية. الآية حكمت على فئة معينة، ومع ذلك فإن الآية لا تدل على نفي الإيمان مطلقا كما ورد، وهو الصحيح من تفسير الآية، لا تدل على نفي الإيمان مطلقا، إنما دلت على نفي مقتضيات الإيمان، والله أعلم. بمعنى أنه لا نستطيع أن نقول هؤلاء منافقين خلص، لكنهم إلى الآن لم تتشرب قلوبهم الإيمان الموفي المطلوب، والله أعلم. نعم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم تعط فلانا وهو مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا، لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، كما في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم، على قولين وهما روايتان عن أحمد. نعم، الراجح أنه مؤمن ناقص الإيمان، ومع ذلك فإن الحديث له تفسير واضح سيأتي الإشارة إليه في درس قادم إن شاء الله، أي حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، للعلماء كلام كثير فيه، لأن هذا الحديث لا بد أن يفسر بالحديث الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عندما تكلم عن المؤمن إذا ارتكب كبيرة، قال: وإن زنى وإن سرق، يعني يبقى مؤمن ويبقى مسلم، قال: نعم، وإن زنى وإن سرق. وهنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلا بد من الجمع بين مقتضى الحديثين وبينهما نصوص أخرى تفسر هذا وتفسر هذا. فإذا الراجح والله أعلم أنه يوصف بنقص الإيمان لا بزوال الإيمان بالكلية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نستعرض بعض الأسئلة. شيخ، نعم، ترتب على الفرق بين كون نقول أن الأعمال من مسمى الإيمان أو كون الأعمال شرط في الإيمان؟ نعم، الحقيقة هذه فيها يعني وجوه أو فيها يعني أمر غامض أحيانا، يعني قول بعض المرجئة بأن مثل أبي حنيفة رحمه الله عثر عنه أنه يقول أن الإيمان الأعمال شرط لصحة الإيمان، والسلف يقولون الأعمال من الإيمان ليست مجرد شرط. الفرق بينهما أن الأصل قد يوجد مع يعني أن الأصل أن الشرط خارج المشروط في كل شيء، يعني مثلا شروط الصلاة هي خارج الصلاة ليست داخل الصلاة، أليس كذلك؟ ولذلك يعني أحيانا الشروط إذا مثلا انتفت لأسباب قد لا تؤثر في الأصل، هذا أمر. الأمر الآخر إن القول بأن الإيمان شرطا فهو يعني أن الأعمال شرط للإيمان أو شرط لصحة الإيمان، فإنما يعني أنها ثمرة فقط، بينما الأعمال ليست مجرد ثمرة بل هي أساس في الإيمان. ومع ذلك فإن الذين قالوا من المرجئة بأن الإيمان شرط من الناحية العملية وافقوا السلف، يعني بمعنى أنهم عظموا الأعمال، عظموا الأعمال، عظموا فعل الواجبات، وأيضا يعني عظموا أو مثلا أنكروا ترك أنكروا فعل المحرمات. ولذلك نجد أنهم أحسن حالا ممن لم يجعل ذلك شرط، ومع هذا فإنهم جعلوا الأعمال غير الإيمان، بمعنى أنهم حتى مع انتفاء الأعمال يبقى عندهم أصل الإيمان، يبقى عندهم أصل الإيمان لأن الشرط خارج المشروط. فكما قلت من الناحية العملية فالإنسان إذا كان صادق في قوله بأن الأعمال شرط للإيمان فإنه قد يستقيم حاله، لكن يبقى الجانب الاعتقادي غير سليم، الجانب المعرفي العلمي يخالف السلف. ولذلك الذين قالوا بأن الخلاف بيننا وبين المرجئة الذين قالوا الأعمال شرط الإيمان لفظي، صحيح كلامهم من وجه وليس بصحيح من وجه آخر، يعني لا يقال هذا الكلام يعني صحيح بإطلاق. فإذا نظرنا إلى أن الذين قالوا الأعمال شرط للإيمان عظموا الأعمال، فهم من الناحية العملية عملوا بمقتضى الدين لأنهم جعلوا شرط للإيمان، لكن من الناحية الاعتقادية فرقوا، وهذا يتبين في مسألة الإعراض الكلي عن الأعمال، ويتبين في مسألة الكفر الاعتقادي أو الكفر العملي، يتبين معنى كونه شرط أو كونه أصل. فالذين يقولون بأن الأعمال أصل في الإيمان وليس داخلة في الإيمان يرون أن كل منافي للدين وإن كان عملي فهو يخرج المسلم من الإسلام والإيمان ويقع في الردة، حتى لو كان من ناحية الاعتقادية المعرفية لم يناقض. ولذلك أيضا يتبين الفرق من وجه آخر، وهو أن المعرض عن الدين بالكلية عند الذين قالوا بأن الأعمال شرط للإيمان أو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان يعتبرون المعرض بالكلية خارج الإسلام، يخرج من الدين يعني بمعنى أنه يرتد، بينما الذين قالوا أنه مجرد شرط قالوا ما تحقق الشرط لكن بقي الأصل. فإذن الفوارق من ناحية اعتقادية أكثر من الناحية العملية. نعم، ما الفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج في إدخال الأعمال في مسمى الإيمان؟ الخوارج لهم مذاهب شتى في مسألة إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. كثير من الخوارج يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان، الخوارج المتقدمين، كثير من الخوارج الأوائل يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، المتأخرين اختلفوا اختلافا كثيرا، منهم من يوافق المرجئة ومنهم من يقول بما يشبه قول أهل السنة والجماعة، وإن خالفوا أهل السنة في التفاصيل. فمثلا هم كثير من الخوارج يقولون بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، لكنهم يقولون بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، يقولون الإيمان يزيد لكنه ينهدم بالكبيرة ما ينقص، وبعضهم قال لا يزيد ولا ينقص أيضا ووافق المرجئة لا يزيدون. حتى الخوارج المعاصرين يختلفون في هذا، لكن القول المعتمد عندهم والمقرر في كتبهم، ما أدري عن يعني في كتبهم، أنهم يقولون بأن الإيمان يزيد ولا ينقص، إنما إذا بالمعصية بالكبيرة ينهدم انهداما كاملا، ولذلك كفروا بالمعاصي.